مستفز حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. خدها منهم زي اللص وانا منهم زي اللص شايف مني وبين كولاتيكس ودي مستفز كل حاجه وليها اسم اسمه غيز ودي الفصل ده اسمه تيش ودي الصلصه فلو ده مت قرصه فلو ده مت انا مسيطر كلي يبقى شوف لي عايز ادور دغري سهله قول لي جورج شكل اقصدني جيب ترولا جرك انت وصاحبك الهلول لي عيب ده شغلي كلكلتو نص ورا اصلا بمبان عليك ما طحن كرامتك او خناتك ما فيش فرق خسر معاك او عشان في صفه شغلي بفرس لما قال انا غش عادي لو مانيش كسبان انا غش انتين منك وانا نايمان انا سمعتش منك غير ما ما ما وعد دغري جتش معايا تيجي على فجري حط عليك يا اسطى ما كانش مغري يتحط عليك يا اسطى وبعيد فلاكو نص كان في الايد جنبه وفلي ده الفلو اللي بيسيب مسافات الهدف كسر ومفيش كلمات ومفيش هنا قلب انا عايش ودمات هتيجي على التيم ده غباء ومفيش انا قاسي انت اسف يا حرام لسه شايفك اخصم طب انا دوسك بترو وبخلينا على اتصال على موقع DJ كيمو.com